هذا فيه فوائد عظيمة، وأن الإنسان قد يصاب ببعض النوازل والكروب والكوارث، وأن ينبغي له عند ذلك يرضى إلى الله ويلجأ إليه ويسأله التفريج، هو قريب المجيب سبحانه وتعالى. وفيه دلالة على ما قاله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. كن فيكون، صخرة نزلت حالا ثم انفردت حالا. وفي فضل الدعاء والضراعة إلى الله والإخلاص له سبحانه وتعالى واللجأ إليه جل وعلا، وأنه سبحانه مجيب الدعاء وأنه مجيب المضطر، وأن الأعمال الصالحة تشفع لأهلها وتنفعهم عند التوسل بها. وفي الحرص على العفة عما حرم الله، والحرص على بر الوالدين، والحرص على أداء الأمانة، كل ذلك يستفاد من هذا الحديث العظيم. والله المستعان. نعم. كتاب التوبة. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. وهذا في الحث على ذكر الله، ترغيب في ذلك، وأن الله مع عبده معية خاصة عند ذكره إياه وعند حسن ظنه به سبحانه وتعالى ودعائه إياه، كما في اللفظ الآخر: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفيه وصف الله بفرح كما يوصف بالرحمة والضحك والرضا، كلها صفات تليق بالله جل وعلا على وجه الله سبحانه، لا يشابه خلقه جل وعلا في شيء من صفاته. وفيه محبته للتوبة، فرح بالتوبة وهو المان بها، يفرح بها ويحبها وهو المان بها، هو الموفق لها سبحانه وتعالى. ويحب من عبده يعمل صالحا وأن يتوب إلى الله، وهو الموفق له والهادي له لهذا الأمر، فمنه الخير كله أوله وآخر. وفيه سبحانه أنه أسرع بالخير وأقرب بالخير من عبده مهما اجتهد العبد، ومهما سارع العبد للطاعات فالله أسرع منه وأحب منه لذلك وأقرب منه لذلك سبحانه وتعالى. أما وصف التقرب ذراعا وباعا والهروة، كل هذه الصفات أخبر بها عن نفسه نمرها كما جاءت، ولا نؤولها كما يفعل بعض الناس، ولكن نمرها كما جاءت عن وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هو أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بمعناها وكيفيتها جل وعلا، فنمرها كما جاءت عن وجه اللائق بالله، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولكن يستفاد من قضاها وإن معناها يستفاد من ذلك أنه أقرب بالخير إلى عبده وأسرع بالخير إلى عبده إذا اجتهد عبده بالخير وسارع في الخيرات وبادر بالأعمال الصالحات، فالله أسرع له من ذلك وأقرب من ذلك سبحانه وتعالى، فضلا منه وإحسانه. نعم. احتج بهذا الحديث صاحب وابن حنيفه وغيره ممن يريد الغير على الانسان من الغير والتصرف فيه بغير اذنه مالكه لا اجل المالك بعد ذلك. صحيح، هو حجه استاذن مالك ان العبد اذا تصرف من الغير تصرفا صالحا لمصلحه العبد انه ماضي ونافذ، ومعلوم ان كل عاقل ينفذه ويشكره ويدعو له ايضا. نعم. حدثني عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي. لكن ما يكون له أجرة المثل أحسن الله إليه. نعم. ما يكون له أجرة على ما قام به من عمل. ما دام نواه لصاحبه ما له شيء. ما دام نواه لصاحبه ما له شيء. أما إذا كان أراد الأجرة وأراد شيئا من المقابلة فهذا يصطلح مع صاحبه أو إلى الحاكم الشرعي. نعم. حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم لضالته إذا وجدها. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن عثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله رضي الله عنه وأعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديثين ما فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس حديثا نعم هكذا موجود قال هالشيء هذا الله رب يتعرض يعني أعني حديث لا أنا أرادي أعني حديثا والأصل جر حديث عن نفسه وحديث بدلا من حديثين حدثنا بحديثين ما فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال إنه يرى أنه قاعد الجبل يخاف يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه فيباب يقع على أرضه فقال منها كذا انتهى هذا الحديث عن نفسه وأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد وقال من رجل بداوية من الأرض. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله رضي الله عنه حديثين. من عبد الله بن مسعود أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير تكلم هالشيء على الحديثين نوي نعم قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته. قال العلماء فرح الله تعالى هو رضاه. وقال المازري الفرح ينقسم على وجوه منها السرور والسرور يقاربه الرضا بالمسرور به. قال فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد مما يرضى ويجد ضالته بالفلاح فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع. وش الدائلة الفرح وش مانع منه الذي يرى وش يمنع من الفرح؟ هذا مصيبة هذا التأويل بني به كثير من الناس كما يرى يفرح كما يحب كما يغضب سبحانه ويكره لا حاجة للتأويل. فرح يليق بالله مثل الرضا. إذا قيل هذا القائل المزي أو غيره هذا الرضا من جنس المخلوقين سوف يقول لا بل لا يليق بالله هكذا يبقى في الفرح ما ليس فرح من فرح المخلوقين بل فرح يليق بالله، هكذا يقال في الضحك والغضب وسائر الصفات. المراد شيء يليق بالله لا يشابه في شرقه سبحانه وتعالى. تكلم عن الحديث الثاني عن ابن مسعود قوله دخلت على عبد الله يعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين، حديث عن نفسي وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حديث عبد الله عن نفسه. وقد ذكر البخاري في صحيحه والترمذي وغيرهما، وهو قوله المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قوله في رواية أبي بكر بن أبي شيبة مرة جاء نعم تكلم على داوية لا مقصود هذا الأحد عن نفسه اللي أظهر أنه مرفوع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود ما قال عن نفسه مجرد، والذي يظهر أنه إنما قاله عن توقيف. لو تلتمس هذا الحديث اللي قال عن نفسه المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخشى يقع عليه، هو يخشاها ويحذرها، والكافر يرى ذنوبه كذباب مر على وجهه فقال به هكذا. حنا الفاجر هكذا محل هذا مثل هذا الظاهر، والله أعلم أنه ما قاله من جهة نفسه وإنما قاله عن توقيف، وإن كان في جهته مجاد، فإن المؤمن يعظم حرمات الله ويخشى سبحانه وتعالى، ولهذا يرى الذنوب خطيرة كالجبل الذي يخشى سقوطه عليه. والفاجر ليس هكذا لضعف إيمانه أو لعدم إيمانه لا يمالي. نعم المعنى أن ابن مسعود قال هذا الكلام ومثل هذا التمثيل من نفسه ليس أنه رواه. نعم نعم الله تعالى البخاري الحديث ابن مسعود هو قول المؤمن يرواه ابن مسعود يعني. نعم البخاري رواه مسعود ومسلم حدثه هنا. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم زار حتى كان بثلاث من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فلم أسمعه. الله حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد قال جعفر حدثنا وقال يحيى أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لاقيط عن إياد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجبل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديدا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبي حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك وهو عمه. سبح الله المستعان. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة ابن عمار حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بحطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا من فضل سبحانه وتعالى, هو الذي يوفق للتوبة ويحبها من عباده ويفرح بها ويمل بها جل وعلا, هو يحب منه الأعمال الصالحة ويحب منه التوبة ويفرح بها منهم ومع ذلك ويمل بها ويوفق لها والهادي لها, كل شيء من فضله, كل شيء بيده سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا هباب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أذنه بأرض ثلاث. وحدثني أحمد الدارمي حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. حدثنا هارون بن سعيد من أين حدثنا مالك خوفا بعض الناس يتكل ويزعمون الذنوب لقلوب, في هذا أخفاه عليهم ثم بين عند موته, وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث أخرى, وأن الله جل وعلا خلق خلقا يذنبون هم بنو آدم وبنو جان ليظهر في ذلك آثار أسماء الحسنى من كونه التواب وكونه الرحيم كونه العفو كونه الغفور, لولا وجود الذنب لما وجدت آثار هذه الأسماء من كونه التواب والرحيم والغفور والعفو. فقد سبق في علمه أنه يقع تقع الذنوب عن حكمة بالغة وفيها انكسار العبد وذله بين يدي الله, فإن متى أذنب انكسر وذل لله وعرف سوء عمله واستحيا من ربه فبادر بالتوبة والإخلاص والرجوع إلى الله جل وعلا, فالله يغفر له ويتوب عليه بسبب ندمه وإقلاعه وانكساره وتوبته. نعم. هو الحكيم العليم جل وعلا في تقديره وفي منه بالتوبة على من تاب عليه. نعم. نعم. خاف عليهم من أن يعني يجتروا على المعاصي, لا يبين يبين الحكم, الرسول بينه للأمة وعلينا أن نبينه للأمة ويبين الحكم. نعم. مؤمنين في الذنوب لكن أخبار أن قضاها وقدرها لحكمة بالغة. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فيستغفرون الله فيغفر لهم. حدثنا يحيى شاهد لقوله جل وعلا لا تغلطوا من رحمة الله لا تيأسوا من روح الله وأن المؤمن وإن وقعت منه الزلة والذنب هذا شيء قد كتب عليه ومضى به علم الله وقدره فليبادر بالتوبة ويبادر بالانكسار والذل بين يدي الله والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياش حدثنا إيش؟ حدثنا يحيى بن يحيى التيمي بن يحيى التميمي نعم سمعنا عندك تميمي نعم المعروف التميمي ميمين نعم مش عندكم يا نعم لا التميمي نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقطن بن سيد نعم شو عندك ما عندي شيء المعروف التميمي تقريبا فيه شو قال في أحد غيره شو يحيى بن يحيى نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقطر بن نسير واللفظ بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال وكان أسيدي مغلط عندك الأسيدي شانه ضبطوه بوجهي فصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة مسيدي والثاني كذلك إلا أنه بإسكان الياء ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تميم ثاني الأسيدي بالتخفيف نعم نعم يحيى بن يحيى بن حكيم بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا بن سابوري بن كثير إمام من العاشر مات سنة 26 على الصعيد البخاري ومسلم والترمذي والنسائي غيره يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم القرطبي غيره يحيى بن يحيى الغساني هو ابن أبي زكريا المستفيد غيره يحيى بن يحيى بن قيس بن حارث الغساني أبو عثمان الشامي ثقة من غيره يحيى بن يحيى مجهول من السارع انتهوا نعم نعم كم يقول هو الأول نعم يكون أسيدي بالتشديد أسيدي هذا المشهور والأسيدي التخفيف لما ملك القاضي سواه قاضي عياض يعني نعم لغتان قال أسيدي من أسيد ومن أسيد لغتان في معنى هذا نعم أن حنظلة الأسيدي قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا فنسينا نعم قال أبو بكر نكون عند رسول الله اللهم صل وسلم قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إن لو تدوموا على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات الإشكال لو قال ولا كلمة إن لو ضربها الأب حاضر ها حاضر ما ضرب لو ما ضرب ما رأيت شيئا ما رأيت عيد عيد فقال صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات والذي نفسي بيده إن لو تدومون إن لو تدومون نعم إن لو تدومون إن لو تدومون على ما تكونون عندي هذه إن مخصرة من الثقيلة إن يعني إنكم إنكم لو تدومون وغير الكسر معنى إنكم مخففة من الثقيلة أنه لو داموا على ما يكون عنده وفي يعني الخشوع والانكسار والتأثر كأنهم يشاهدون الجنة والنار كأن رأي عين كان نراها رأي عين لو داموا على هذا أصافحت الملائكة في غرفهم وفي طرقاتهم ولكن ساعة وساعة ولكن ساعة وساعة ولكن ساعة وساعة وكررها ثلاثة إن ساعة لأمور الدين والمذاكرة والعلم وذكر الجنة والنار وساعة لأمور الدنيا في المزرعة ومع الزوجة ومع الأولاد في مصالحهم هذا من لطف الله ولا يضر الله بشر هذا من لطف الله الإنسان محتاج إلى هذا محتاج أن يعافس الأزواج والأولاد والضيعات لإصلاح شأنه ولمعرفة حال أهله وحاجاتهم وحاجة الأولاد وحاجة الضيعات وما تحتاج إليه من عمل هذا من فضل هكذا علاج البيع والشراء والتجارة نعم ساعة وساعة لا كما يظن الجهلة ساعة للطاعة ساعة للمعصية لا هذا غلط هذا منكر المراد ساعة وساعة ساعة للعبادة والفراغ لها والقيام بحق الله مما شرع وساعة لطلب الدنيا والرزق أو الممارسة للأهل وحاجة الأهل أو الأولاد ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان نعم مما أباح الله له نعم حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد سمعت أبي يحدث حدثنا سعيد بن جريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار قال ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة فقال مه فحدثته بالحديث فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق حدثني زهير بن حرب حدثنا الفضل بن بكين حدثنا سفيان عن سعيد بن جريري عن أبي عثمان من فضل الله أنه شرع لنا أيضا ملاعبة الأهل والأنس بالأولاد وطلب الرزق في الطيعات والبيع والشراء إذا فعله الإنسان عن نية صالحة صار أيضا عبادة ويؤذر عليه في إناس أهله وإناس أولاده وطلب الرزق الحلال هذا من فضل الله جل وعلا نعم حدثني زهير بن حرب حدثنا الفضل بن بكين حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار فذكر نحو حديثهما حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزاني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء. وهذا يدعو المسلم إلى حسن ظن بالله أيضا الرجاء، وأن لا يقنط أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فعلى العباد أن يحسنوا الظن بمولاهم وأن يرجوه وأن لا يقنطوا ولا ييأسوا مع الجد في العمل ومع النصح في العمل. فلا قنوط ولا أمن، ولكن بين ذلك رجاء وخوف. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن. يبين أن حسن الظن أن رجاء الرحمة يحتاج إلى عمل، وما يتم بدون العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء رب فليعمل. فالإنسان يرجو وما يعمل كيف يصير؟ يصير لاعب أو فاقد العقل. يقول أبا حصل معدن في الأرض الفلانية ذهب، ولكن ما يبحث ولا يحفر ولا شيء. أو يقول أنا بصيد سمك وجالس في بيته حول البحر ولكن ما فعل شيء. هذا ما هو صحيح، هذا رجاء فاسد، رجاء فاسد. أو يقول أنا بأربح في السلع والتجارات أعمل، ثم يجلس في بيته ولا يشتري ولا يبيع ولا يقول بيجين أرباح وأنا جالس من دون عمل. هذا معناه يعني أخو المهابيل أخو المجانين. فلا بد من عمل. ولهذا قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما ذكر صفات المؤمنين ذكر رحمتهم بعد عملهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أولئك بعد العمل، بعد ما ذكر أعمالهم، سيرحمهم الله بسبب أعمالهم، هم بسبب التمني والكلام الفارغ. كما يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله. أولئك يرجو رحمة الله لما عملوا ذكر الرجاء. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله. المبطل المتكاسل المعطل العمل ما يسمى راجي، يسمى مغرور، يسمى متلاعب، يسمى في الحقيقة فاقد العقل. نعم. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب. هذا من فضله سبحانه وتعالى، حيث كتب على نفسه الرحمة من غير يكتب أحد، كما قال في كتابه: عبد الفتر ربنا نفسه الرحمة، أنه من عمل سوءا من جهالة ثم تاب عليه وأصلح فأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم. تسبق وتغلب معنى واحد. نعم. إن أكثر من العقاب. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حدثنا يحيى بن أيوب. هذا من فضل جل وعلا أن جعل الرحمة واسعة عظيمة تسع العباد كلهم والخلق كلهم. وهذا مثل ما حق على نفسه أن ينصر المؤمنين وينصر الرسل إذا استقاموا. وهكذا قال جل وعلا وكان حق على نصر المؤمنين. وقوله حق الله على العباد يعبدوه ولا حق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك. فقول حق العباد على الله يعني حق حقها على نفسه وفرضها على نفسه فضلا منه وإحسانا وجودا وكرما لمن استقام على توحيده وطاعته. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا واحدة. أبي هريرة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منا رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هذه رحمة مخلوقة بخلاف الرحمة التي يوصفه الرحمن الرحيم. الرحمة رحمتان، رحمة يوصفه القائم سبحانه وتعالى، هذه رحمة وصف الله ليست مخلوقة كعزته وعلمه وحكمته وقدرته ونحو ذلك من صفاته عز وجل. هو سبحانه بجميع صفاته هو الخالق وليس بمخلوق. وهناك أشياء مخلوقة جعلها في عباده من الرحمة والقدرة التي للعباد والعلم وسائر صفاتهم التي جعلها لهم، هذه أشياء خلقها فيهم سبحانه وتعالى وجعلها سببا لتراحمهم وتعاطفهم وقيامهم بما ينبغي مع أولادهم ونحو ذلك. نعم. حدثنا الحكم بن موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا سليمان التيمي حدثنا أبو عثمان المهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم و99 ليوم القيامة. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه بهذا الإسناد حدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. تكلم على طباق أو الأب يتكلم هذا الرياض أي ميل هنا كأنها تأم ذلك في كل طباق الله. ما تكلم. حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي واللفظ لحسن حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فأنفقته ببطنها. فإذا امرأة من السبي تبتغي كذا؟ نعم. إذا تبتغي ولدا لها تطلب ولدا لها. نعم. إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: ما والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم. ثم وجد الصبي أخذته تقول لعله ولدها، وشدت ما في نفسها تطلبه. يحتوي منها إذ، لكن الزيارة بإذا، يعني ثم وجد الصبي أخذته، مو واحد بس. وش يعني الشهادة؟ الشهادة أو الأبي؟ هو في جميع نسخ صحيح مسلم تبتغي من الابتغاء وهو الطلب. نعم. قال القاضي عياض: وهذا وهم من الصواب ما في رواية البخاري تسعى بالسين من السعي. قلت: كلاهما صواب لا وهم فيه، فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنها. المعنى واحد. الله أعلم. تبتغي تسعى معنى واحد مثل ما قال. نعم. ما في أكثر. بس. ولا الأبي. المفروض معناه إذا يعني تطلب، تطلب ولدا لها. إذا شرت ولد خذته. ترص على بطنها وتوضع. كان ضائع له. نعم. فقدته. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل أخبرني العمل. وهذا يبين لنا كما رحمة الله وسعة رحمته، وأنه جواب كريم جل وعلا، إن المرأة ما تطرح ولدها في النار ولا ترضى عليه بالسوء. هذا الذي طبع الله في الأمهات، إلا فلا ترضى حكمله. المقصود أن الأمهات معروف رحمتهن لأولادهن وتعبهن فيما ينفع أولادهن ويريح أولادهن، فالله أرحم بعباده من هذه من ولدها. ولهذا أدر الأرزاق وأوجد أسباب العيش والخير، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وعفى عن كثير من أخطاء بني آدم، ولو أخذهم بأخطائهم لهلكوا جميعا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. فالمقصود أنه جل وعلا أرحم بهم من أمهاتهم بأسباب ما فعل معهم سبحانه وتعالى وما يجب عليهم به في الدنيا وفي الآخرة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال أيوب: حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا الولد أساء التصرف وأساء العمل مع والده أبغضه وكرهاه وأحب بعده لإساءته وسوء عمله، هكذا العبيد إذا أساءوا تصرفاتهم وأساءوا أعمالهم أبغضهم الله واستحقوا غضبه وقته سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. صحابي من؟ أبي هريرة. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وهذا يفيد الحذر من الحذر، وأن لا يتساهل، وأن يكون عنده الاهتمام والعناية والإعداد. نعم. الرحمة فيها مخلوقة وجلالة غير مخلوقة. كل المئة مخلوقة، إن الله خلق مئة رحمة، لكن الوصف القائم بالله غير مخلوق، هو وصف سبحانه وتعالى. أما هذه رحمة خارجية. نعم. حدثني محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي بن ميمون